قد الطبع في المسجد. هذا سؤال مهم شيخ، وأحنا دائما نسأله زواج المسافر بنية الطلاق. لا ما يجوز. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح، وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواب. إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلماذا هذا السؤال ولماذا هذا القيل؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أن الطلاق؟ والله أنا أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخرين، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي فأنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة، فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالب وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيم، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر. هذا ترى ما فهمت. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المملكة؟ شيخ هذا جماعة يا أبو عبد الله ما يفارقون اليوم بين لكل اجتماع من قليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. يا ولد هل يجوز أنا آخر سؤال إن شاء الله في السبب في سؤال يعني هذا في سؤال بس أنا كويس بس راح أخلي آخر شيء هذا لا الأول واحد لا لا عشان يفصل لي الشيخ تفصيل. هل يجوز المرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ يعني هو سافر لكن في الخارج هي مثلا الزوج سافر نعم فتأخذ منا إذن بالخروج من المنزل في حين سفره يعني. من المنزل يعني. خروج مطلقا مقيدا يعني زيارة سريرة أو أهل زيارة أهل إذن خروج مقيدا نعم ومقيدا في حدود الشريعة نعم هذا رسول طبعا يجوز هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب. شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر في هذه الليلة مطر ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر، ومثلا ويأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علم بأنه ليس علينا حرج من المطر. فهمت تماما بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟ في هذا المكان المقيم. الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع. لا الآن المرابحة راجع في البنك التمويل

أستطيع أن أبيعها دينار مقابل 20 دينار أو 200 دينار، كل دينار أتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الآن 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟ عفوا أنت افترضت أنه دخل له 30 دينار، لا نعلم كيف هي تستثمره. ذكرت 30 دينار لا لا، هي 300 دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد تصرف عليه تنفق راتبه. أي نعم كويس، فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد أن يتنازل عن دينار أو دينارين أو فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا. نعم هذا عمل الدولة ولا شركة؟ لا، هذه مؤسسة للدولة، تابع الدولة. دولة نعم. الدولة دقيقة يعني كل راتب شيخ 500 دينار مثلا إلى سن التقاعد، ثم بعد ذلك يشيلون علاوات وكل يبقى 300 دينار، يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلا، يصير يعطونه 250 دينار فقط، وخمسين دينار باعها كل دينار وكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد الموظف السوق الفقير أو شيء، المبلغ هذا ممكن يحتاج فيه هم تجارة حتى يعني ما يكون علاوتهم على الراتب، هذا مقصدنا. مش أنا تأخير الآن في القضية المادية هذه وتكون تصبر عليه حتى أفهمها. سكر أولا أعيد عليه شوال المسجل، أعيده بالشريط مسجلته عارف، أريد أن أسمعه لنقل ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حرمناه أيضا. السؤال شيخ انه يكون هناك موظف يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة مساك الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم أن تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون أقل من راتب تلك السابق. وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يقبضها نقدا. فمثلا إن كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار في حالة التقاعد، فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار، ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار، فيقبض 400 دينار نقدا. من الحكومة، من هذه المؤسسة. يعني هو إذا تنازل للحكومة، نعم، عن دينار، عن دينارين من 300، أيوة، يأخذ مقابل الدينارين 400، نعم، هل يجوز هذا؟ طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟ حتى لإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة، حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم، حتى التاجر الآن أصبح هذا، كل موظف، كل من يوجد على وجه الكويت يستطيع أن يفعل، إذا كان كويتيا، حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازع عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التفاعل تنفق عليه الحكومة. هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟ لا، هو إذا كان غير موظف تاجر، الموظف نعم، الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين بعد في حال تقاعده. نعم. طيب قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟ السبب في ذلك أن الحكومة قد طلع في الاعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن يفرض أنه ليس له ذرية. لا، افترض في ذرية، افترض أنه له ذرية، لأنه هذا الرجل قد يقدر الله كي يتوفى بعد تقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية. كيف نسبة كثيرة؟ أنت قلت أنه نسبة قليلة. لا، في وفاته، في حال وفاته. لا، صارت وفاته. نعم، وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل. نعم. قلت أنت انتقل راتبه التقاعدي إلى زوجته. ليس بك. قلت لك لا تستعجل عليه. قلت لك هو نفسه. قلت لا. نعم. أقل من ذلك. نعم. الآن أديش نسبة الأقلية؟ تبلغ مبلغ. يجب أن نعرف. قد تبلغ إلى نصف المبلغ. نصف المبلغ. طيب. وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟ لأنه هو يا شيخ يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب أبيه، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب أم والدها. طيب نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين انقطع الراتب، فيبقى الراتب لمين؟ الدولة. نعم، تأخذ الدولة. كل قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا قلت؟ في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار، مساعدة يجعلون راتب تقاعد. هاي المساعدة الراتب ماشي شيء ثاني، هو لأنه ماشي بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له، هذه مساعدة، لكن غدا تكفيه مثلا وحصلتهم في بلد مثل الكويت طلع، هم يريدون أن يستثمر المال، تستفيد الدولة كذلك، في لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منا إنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، كان حددوا له 300 دينار، فسيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15 دينار اللي يشتغل فيها في السوق. في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية للكويتية مثلا، فإذا توفي زوج فيسقط عنا القصد، طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنا القصد. فهو المقصد يعني استطيع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب، إنما ينقضه بارك الله فيه الصور الأخرى، ينقضه الصور الأخرى. لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين. نعم. إذا كانوا موظفين انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة. ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة مساعدة؟ هذا الذي قالوا له بعلنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، فقلون هذا مساعد من الدولة لهذا الرجل، مع أنه له راتب كما قلت لكم آلفا، جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده. فماذا لهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة؟ كلام جميل، كلام شعري جميل. فما بالهم من يساعد الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد، وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته. ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثين لأنهم موظفون. وين التعليم السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل الشيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من سن 65، من زاد عمره عن 65 لا يحق له أن يبيع الراتب. طبعا لأنه معرض للموت. ما هو في كله مخامرة. أمر متفق إلى السمحة. فإذا هذا العمل لا يجوز من أصله، لا يجوز من أصله، لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. ما موقفنا نحن؟ لأننا أولا مجبعين لأن نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد أن بلغنا سن التقاعد؟ هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف وحيد التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف. نعم يختلف، في فرق زيادة. طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا، نقول 150 دينار. هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من أن يقضي سنين؟ لا، في سنين معينة. كم سنين؟ لا تحضر من الحمد، أدنى حد عشرين. حتى 10 سنوات. إذا قد أمر الخلاف نحن كلنا قضية ضرب أمثلة يعني. طيب 20 سنة موظف قضى في وظيفته 20 سنة وحيد التقاعد، وموظف قضى في وظيفته 40 سنة تصور هذا؟ نعم. طيب وحيد التقاعد، وحيد إلى التقاعد هذا الثاني. نعم. كلاهما كان في مرتبة واحدة. نعم. نفترض هكذا. طيب الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟ هذه نسبة مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في خدمة. أنا ضربت لك مثلين. نعم. 21 و 41. أنت لا تضرب الأمثال الآن. نعم. أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟ قد يقتطعون من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبه فقط 10%. هذا هم يحددون، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%. يقتطع من 10 إلى 15 دينار السنة، يطلع من المقتطع منك من خلال 20 سنة كم يصير مقتطع منه؟ هذا المقصود. هذه نضرب يعني نسبة الشيخ. طيب حط رقم 180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير 1,000,000. وغيره يعطونه أقل مما أخذوا منه. إيه. صح. ليس كذلك؟ إذا ما آخر. إيه. اللي صار بعشرة مخرج من كل 400 دينار يسمونه يصرفون على عيال. عمري ما حبت. ما أجبتني. أنت الاسم صاير عندك ضرب. لا يحب شاميني. بعضه يعني شيء مخيف. الاسم يا حبيبي. الاسم بدل على معنى. مؤلف الإخوان يقول نحن لنا الجامع السلف، وتبليغ يقول تبين لنا الجامع السلف، وكل جماعة وكل الآن هذا بعد الموضوع. هذا بحث ثاني. كون هذول بيقولوا هيك وهذول بيقولوا هيك، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، ننكر لا إله إلا الله؟ لكن نحن نشوف مين الصادق في قول لا إله إلا الله. أنت الآن رجعت إلى طريقة جديدة في البحث. هذول بيقولوا نحن على منهج السلف، وهذول بيقولوا ما لنا ولهذا الكلام. نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الانتساب وأنت أقررت به آنفا. قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصادق فنحن معه بهذا. إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة واحدة وهي أنا سلفي، إيش فيها؟ أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في كتاب المسلمين. طيب نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة، ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله بالفرق. أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك؟ نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم. طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبك؟ بيقول أنا مسلم. صار مثل ما بيقول عنه بالشام، أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم، صارت قضية خليط مليط. تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل. فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك، ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به. أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألمانيا، إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل

نرجو إن شاء الله ما يكون هذا السبب فرقة وكذا. المياه تعود إلى مجاريها ويحط على الأرض. يلا تفضل يا مولانا. بسم الله. تصريبي هذا يعني توجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تبين أشياء. فقد قالوا لنا أن هذا الاسم مثل ما صاحب المال مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب ابن على حزب التحرير أو قام مسلم. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنتسبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا. فالآن أنت عندك حنفي، من يقول حنفي يقول شاذ، من يقول من يقول زيدي، من شيعي إلى آخره. فهذا فقط انحصر في الطلب أنه أنتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب هذه النسبات كلها مشوا عليها من 1000 سنة وزيادة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وإلى آخره، ولا نكير. حتى من الإخوان المسلمين مثلا خليني حامل رأي في هذه النسبة، إنكار هذه النسبة، فيهم من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيهم من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلافية إلى آخره، فينقلون علينا هذا الاسم. طيب وما بال الأسماء الأخرى التي أنتم راضون عنها وغير ناقمين عليها؟ دعوة سلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي يقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح. أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه ويتبرع منها. هو فاتح المشكلة في عملية اللغة العربية، لأنه حين تسمي الشيء بكلمة واحد ومن هذا كان مع صفة وكأنها لابغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. المعنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول لو رحت عن السلفيين هلا واضح جدا في الإنجليزي مثلا من الكلمة اللي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية. وللعودة إلى الجذور الأصول إيه العودة إلى الأصول الجذور عائدين إلى الأصول هذا شيء صحيح مقصود. يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأنه الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية انظر إلى ما أقول ولا يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده. ينظر إلى الناظر بشكل إنه عمال يتهجم عليها، يبدو وكأنه يتهجم على شكله غير موقف الواقع مثل ما يبدو عمال يتهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟ يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت أيوة بس لما تعبر عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقة السلف. عفوا هلا يحق لي عمل نقول لك هي شكلية، هذه الشكلية مش شريك الشكلية. إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة أقيمة، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شركية؟ تعبير عن المنهج. أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج، ماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟ لو كان هناك عبارة عفوا أنا أسألك لما أنت بتبدأ عزيزك لو فرضية والمكتوب غير من عنوانه، وأنت عم تفصل الفرضية ولا تفصل الغيرها، شلون؟ عم تفطر الفرضية ولا تفطر الجواز غيرك، يعني أنت عم تقول الكلمة إذا افترضنا أنها تمثل منهج أهل السلف ولا تمثل أنا ما قلت هيك، أنا ما قلت هيك، انتبه شو قلت لك، قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا، أنت هون هذا، إذا كنت تعتقد أنه هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج لماذا أنت تسميها شكلية؟ مش أنا، أنت لما؟ أنت أنكر المنهج، أبطل المنهج، حينئذٍ أمر أسهل في التفاهم. أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا أن هذا المنهج واجب على كل مسلم، أي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضيه شكليه. هذا التسليم الثاني انا ما سلمته. ايش هو؟ هاي احسن كلمه. انا هلا قلت احسن يا جماعه. لا هلا الذي يعمل بالحداده هو حداد. سبحان الله. انا ما قلت احسن. راح تعيدون قصه حديث هذاك النقار توبه وما التوبه. انا ما قلت احسن يا اخي، افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أن المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أن هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به، تسميه شكلية فيه؟ هذا السؤال. وعليكم السلام. بس مش كثير لسبب انه ما بعتقد انه الكلمه هي احسن كلمه تعبر عن هذا، ولو وجد عده كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمه واحده اللي في العصر الحديث بشكل ما اصبحت تطلق على هذا النوع من الناس، بعتقد انه محدود. انت قدرت تلخص جوابك؟ اكثر من هيك جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له يا أخي ما تحقق، بقول لي فروض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم السلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس، أعطينا حضرتك البديل يعطي المعنى لفرق الدين، هو البلد شوي أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك. ليش؟ فسبحان الله على الناس اللي بتتبعوا مذهب إسلامي الآن مثل اللي بيقول هل فنجان تعالوا خليك تسأل سني حجر يكون ما بقول لكم حجر بصور الفنجان، ليش؟ خلينا نسميه فنجان، وكنت على فنجان. يا أخي الاسم اللي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح كم في مثال ستة ولا سبعة يترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات مين بيعارض من هالقلافي هذا؟ إنسان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة هاي إلى حساسية خاصة بعض الناس سامحناكم فيها وقبناها من لغتنا أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح أعطينا البديل أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم وعرفنا شو يريد على كلمة مسلم خليط بليط مسلم مسلم درزي مسلم علوي مسلم إلى آخره إذا أعطونا البديل اللي يدمي عن مذهب الإنسان وشخصيته فأي اسم ما أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة شو قضية شكلية صغيرة تنظر بكال أنا مسلم أسألك على مسلم نسمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء أو لا أو أستاذ قضاء ها؟ ما يجوز كل يوم يروح يقول اسمه. طيب. أنت عم تجوز الله يهديك. أنا عم بحط عدة أسماء مشان ما أسأل اسم. أنت عم تجوز. لا بس أنت عم تجوز شو عم تقول؟ عم تجوز أن تصفهم عدة صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد زي الخوارج، زي المعتزلة، زي الشيعة، زي الزيدية. أسماء اللي هلا أنت من قبل هلا فيها الجلسة هاي. نعم. مو قلت كانوا بيتسموا أهل السنة وجماعة أنا حكيت مو أنت حكيت هلا ولا بعد حكيت ولا حكيت شو رأيك بها الاسم أهل السنة والجماعة أنا أقول لك الله صلوا مدلول تقبل فيه اسم هذا عليه شيء عنوان ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع عندك؟ طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بدول في فرع معناها شكلية أنت عم ديرها شكلية أصل التلاميين في بعض البلاد ليس نعم نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين شو ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي يا شيخ كمان حساسية اكثر اي تسمية يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش ناجي لابد يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب دال على المذهب شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح ما هو إن هذا ما توصل له اقل فيها صاحبنا هذا تسميه بس لما بقول مسلم على منهج السلف او كان السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار فيها التفريق والتفريق كتسميه اسم الجماعه الموجوده الله يهديك قول امين انا شركان لا مشوار وانا الله يهديك مو بس انت زي الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم أم المسمى الحقيقة المسمى الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر به ولا يكون هو في نفسه صالح طيب أنا منهجي واقعيا على منهج السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المنهج السلفي منهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا أعمل بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر فما لكم أين تذهبون يعني لو سمينا حالنا سلفيين وما عملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا، تعارضك حدا حتى تمين ما بيعارض. انت معارض لانك تبنيت المنهج مش لانك تسميت سلفي. احنا ما عم نحكي على معارضة تبني المنهج، ما حدش عارض. عفوا يا استاذ، عندنا ملاحظة بسيطة، ارجو انك ما تكون نحن بسببين اثنين. اولا نقول نحن واللي بيحكي من فوق، ثانيا توهمنا انه في معك احد في الموضوع. ان شاء الله نحن نلاحظها هاي في كلامنا دائما. معلش بس هون هيك مثل فيها حساسيه فيها دقه في مثل هيك. هو لا انا ارى الواحد يسجل دقائق. على كل حال تمزاح الاسماء كلها هذه، والشيخ اول انسان بمسح حديث المذكور سلك حط على جال كلنا مسلمين، بس يصيروا كلهم يمشوا قيموا هذا الاسماء كلها. يعني الشيعي يقيم الشيء يكون كونه شيعي، والزيدي يقول انا بالزيدي. قلت له انت رفاعي، قال لك لا، قلت له الشيخ خلق لا، قلت له انت قادر خلق لا، قلت له انت ايش قضية أكبر من ذلك. ليش ما نفكر بشغلة الحكم؟ لأن والله يعني بده منهج يمشي على الموضوع. خلاص اني وضعوا المنهج حققوا صلوا 60 سنة، لا حققوا حكومة تحكم بما أنزل الله، ولا أوجدوا مجتمع إسلامي، ولا أقاموا دولة إسلام في كل مكان. مكان أخرى ما عملوا شيء أبدا. هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالية على الدعوة السلفية، وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من العقيدة الصحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة، فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة؟ هو ما يتكلم عن الجماعة. يتكلم عن الجماعة. عن الجماعة قلت انت؟ يتكلم عن الجماعة. منصور كفى نموذج ندرك المغرب هنا. فيني سؤال صغير. مرة. لكن سيدة غالي دائما صغيرة وكبيرة. نعم. نعم. الصبغة حلال ولا حرام؟ أنا حقيقة صار كأنه إذا كانت شاربة تصبغ غير السواد. أما إذا كانت غير شايبة فلا تصبغ، لأنها تغير بدون إذن من الشارع. على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم، فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم لنفسه منفردا، وإنما يصلون جماعة. هذه الجماعة واجبة عليهم، أما الأولى فساقطة عنهم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ألا يحضر الجمعة، ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة، فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب. ولو أن هذا في بعض المشايخ يعني السعودية يرون أن المسافر المنصرف إذا سمع النداء أن يجي. ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز، ما تحتها ما زال. فأما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها. أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن الخوض هذا جائز، وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح، ونحن ما نكون سلفيون على أنفسنا عبثا، نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا، نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد. فمثلا قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، هذا نص عام، إن يكون من العام المقصود عمومه، ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات، ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاين، نحن سمعنا الخبر وعرفوا بها، لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة، لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن الفضل رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم، إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا رجل فاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها، فيأتي هو ويأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى بالأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول فيه دماء قال رأيت رسول الله يقولون سبحان الله، وفي قول أيضا في اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو الشأن في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص وما بال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا لم يأتي عن أحد من السلف الصالح